أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من سهر ثم نام عن صلاة الفجر فهل تقبل صلاته وجزاكم الله خيرا؟ قبول الأعمال أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، ويكفي أن إبراهيم الخليل وإسماعيل عليهما السلام يرفعان القواعد من البيت وهما يسألان الله القبول، والقبول أمر غيبي لا يعلمه إلا الله. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو كنت أعلم أن لي صلاة مقبولة لاتكلت. أن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فالقبول أمر غيبي، ولا يستطيع أحد أن يعلم هل قبل منه العمل الصالح أو لم يقبل. ولذلك ينبغي للمسلم أن يجتهد في تعاطي أسباب القبول. ومما وهناك أمور تعين على القبول وهناك أمور تمنع القبول والعياذ بالله. ومما يعين على القبول بعد توحيد الله عز وجل وأداء حقه سبحانه والحرص على ذلك بر الوالدين، لأن الله تعالى زكى هؤلاء وقال: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فهؤلاء أهل البر، من كان بارا بوالديه تقبل الله عمله، لأن الله حكى عن أنه بلغ أشده وبلغ 40 سنة وسأل الله أن يغفر أن يزعه شكر نعمه، وهذا كله وأن يغفر أن يتق أن هذا يدل على فضل البر كما ذكرنا. فأخذ العلماء منها أصلا أن القبول له أسباب، ولما قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين، دل على أن خصال التقوى كلها تعين على القبول، ومنها إطعام الطعام وإفشاء السلام ورحمة المسلمين والضعفاء، هذه كلها أسباب تعين على القبول، لأن الراحمين يرحمهم الله، ومن أعظم الرحمة القبول. فالمقصود أن القبول أمر غيبي. قد آلم القلب أني جاهل مالي عند الإله أراض هو أم قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقفول عليه بأقفالي. فكم من قائم الليل ليس له من قيامه إلا السهر، وكم من صائم النهار ليس له من صيامه إلا العطش والظمأ، نسأل الله السلامة والعافية. أغضب ربه فغضب الله عليه فحرمه القبول، أغضب ربه في أمه أغضب ربه في أبيه فخرج يصلي فحرم القبول. ولذلك تجد، نسأل الله السلامة والعافية، العاقل لوالديه يفعل الطاعات ولا يجد لها أثر، أنه قد يختم على القلب. وقاطع الرحم كذلك، قطع الرحم مما تحول بين الإنسان وبين القبول، وظلم الناس وأذيتهم وغمطهم حقوقهم والتسلط على الضعفاء وأذية أولياء الله والدسيسة بينهم والمعونة على أذيتهم، كل هذا يؤذن الله صاحبه بحرب، ومن أذن بحرب فهو أبعد من القبول، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. فهذا بحرب مع الله عز وجل، وآكل الربا وآكل مال اليتيم وأكل المال الحرام، كل هذا مما يمنع القبول. فإذا صليت الفجر، سهرت وضاعت عليك صلاة الفجر، فهذا فيه تفصيل. إذا كنت تعلم قبل السهر أنك ستضيع الصلاة وسهرت، وأنت تعلم أن هذا السهر يضيع الصلاة، فهذا لا يخلو من تبعة ومسؤولية أمام الله عز وجل. لكن لو أنك تعاطيت الأسباب، فوصيت أحدا يوقظك أو وضعت المنبه، تعاطيت الأسباب ولم تقم، فحينئذ لا عتب عليك ولا حرج، والإنسان ضعيف. وقد وقع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أننا لا نستطيع أن نقول صلاتك مقبولة أو غير مقبولة، لكن يحتمل أن السائل يقصد: هل صلاتي صحيحة؟ لأن البعض يعبر بالقبول مراد الصحة، فنقول كل صلاة وقعت بأركانها وشرائط صحتها تامة فإنها يحكم لها بالصحة على الظاهر، وأما بالنسبة لصلاتك إذا أديتها على الوجه المعتبر فهي صحيحة، وكونها وقعت بعد خروج وقت الفجر لا يمنع من صحتها. وإن شاء الله نتم بعد صلاة المغرب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.